في فتاوى اللجنة الدائمة إذا أمكن الاجتماع فهو أفضل، يعني كل أهل البلد في مصلى واحد، هذه السنة الأصلية. وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين 30 كيلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع. يعني الآن في بعض البلدان مثلا عاصمة، العواصم تجد العاصمة أحيانا فيها يعني 8 مليون، 10 مليون، 13 مليون، فكيف يعني يجمع هؤلاء في مكان واحد؟ يشق جدا. فمثل هؤلاء لو جعلوا مثلا مصلا شرقيا وآخر غربيا أو شماليا وجنوبيا أو واحد في وسط المدينة، لا بأس بتعدد المصليات للحاجة.